ريح فيها عذاب أليم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وإذ فرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء بقادرين على أن يحيي الموتى بلى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم Thank you. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم أقدامكم وذكر الله